الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله الذي لا اله غيره واصلي واسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فنقفنا في هذه المدارسه في كتاب غايه الاصول شرح لغه الاصول لشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري عليه رحمه الله، عند اول كلامه على مفهوم المخالفة، حيث قال: وإن خالفهم، أي المفهوم أي المنطوق، أي المنطوق به، يعني وإن خالف المفهوم المنطوق به، لأن كان حكم المفهوم الإجابة والثاني السلم. وقال: وإن خالفه، يعني المفهوم خالف المنطوق به، فمخالفة أي فهو مفهوم المخالفة. وكأنه يقول إن مفهوم المخالفة هو مخالفة المسكوت عنه المنطوقة في الحكم، منطوقة به في الحكم نفيا وإثباتا، ويسمى مفهوم مخالفة ودليل خطاب. هذا عند الجميع. قيل: ولحن خطاب. معلوم أن لحن الخطاب عند الأكثرين ممن لا يشترطون في مفهوم الموافقة أن يكون أولى بالحكم من أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، يسمون في مفهوم الموافقة ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق فحوى الخطاب، ويسمون المساوي لحن الخطاب. ولحن الخطاب أيضا يطلق على مفهوم المخالفة عند البعض، فلابد من تحرير المفاهيم. وإذا قرأتم في كتاب المكتوب الأصول لابد أن تعرفوا مصطلح الإمام. ابن حزم يسمي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة دليل الخطاب، يسمي الجميع دليل الخطاب. لماذا؟ لأن الجميع غير حجة عندي، فلا حاجة أن يقسم وأن يقول هذا دليل الخطاب وهذا فحوى الخطاب أو هذا كذا، لأن الجميع عنده من الدلالات الفاسدة، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. وما وافق فيه في مفهوم المخالفة، يعني ما كان الحكم عنده فيما سماه الجمهور مفهوم موافقة، مثل ما قال الجمهور هو يسميه دلالة لفظ، فيقول إن الضرب محرم لا بمفهوم الموافقة، ضرب الوالدين محرم لا بمفهوم الموافقة ولكن بالنص، وبالوالدين إحسان، والضرب ليس من الإحسان، فلا حالة أن يقال إن الآية نصت على تحريم التأفيف منطوقا وبين التحريم الضرب أو الشتم بالمفهوم، ما حاجتنا إلى المفهوم وقد قال الله وبالوالدين إحسانا. قال: وشرطه، يعني شرط العمل بمفهوم المخالفة عند من يرى العمل بمفهوم المخالفة. إذا من لم يرى العمل بمفهوم المخالفة، يعني يرى مفهوم المخالفة غير حجة، فلا يشترط فيه شروطا، فهو على أي حال ليس بحجة عنده. وحينما قال هنا: وشرطه، أي مفهوم المخالفة، أي شرط العمل بمفهوم المخالفة عند من يقول بالعمل بمفهوم المخالفة. وشرطه أي مفهوم المخالفة ليتحقق ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره. يعني يريد أن يقول أن تكون فائدة ذكر المنطوق أو ذكر القيد، فائدة ذكر القيد نفي الحكم عما نفي الحكم عما عدا المذكور، نفي الحكم عما عدا، تكون هذه الفائدة. فلو ظهرت فائدة أخرى لا يعمل مفهوم حينئذ، أو لا يكون للكلام مفهوم. قال وشرطه أي مفهوم المخالفة ليتحقق أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم غيره، أي حكم المسكوت. كان خرج المذكور للغالب، خرج المذكور مخرج الغالب في الأصح، إذن هناك قول يقول بعدم اشتراط هذا الشرط. كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت الزوجة من زوج آخر، والغالب أن الزوجة أو المرأة إذا تزوجت وكان لها أولاد من غير الزوج الجديد أنهم يكونون معها، هذا هو الغالب، وبالذات إذا كانت بنت. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج. أي تربيتهم. إذن الربيبة التي ليست في الحجر حرام أيضا. يعني يقول في تعداد المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، طب الربيبة التي ليست في الحجر محرمة أيضا، فلماذا ذكر القيد هنا؟ ذكر القيد هنا لبيان لأنه خرج مخرجا الغالب، إذا خرج القيد مخرجا الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. وربائبكم اللاتي في حضوركم، وقيل لا يشترط انتفاء موافقة الغالب، لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا يسقطه موافقة الغالب وهو مندفع بما يأتي. قيل لا يشترط انتفاء موافقة الغالب، يعني قيل لا يشترط أن يكون ألا يخرج مخرج الغالب، هذا معنى الانتفاء، ألا يكون القيد المذكور في النص قد خرج مخرج الغالب. هذا قول قرأته للعز بن عبد السلام في القواعد، ويقول الأولى أن القيد إذا خرج مخرج الغالب أن يكون له مفهوم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه يقول إن الربيبة التي أو الحسن إن الربيبة التي ليست في الحجر ليست محرمة عملا بالمفهوم. عملا بالمفهوم، فربائبكم اللاتي في حضوركم، إذن مفهوم المخالفة أن الربيبة التي ليست في الحجر تحل للزوج أن يتزوجها لو ماتت أمها أو كذا. أو لخوف تهمة من ذكر المسكوت، كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، ويريد غيرهم ويريد وغيرهم ويريد وغيرهم يعني على المسلمين وإيه؟ ويريد وغيرهم. يعني على المسلمين وغيرهم. خوف تهمة. أو يقول لك يعني تجمهر طلاب أمام مكتب العام فقال يعني مشي الطلاب يعني مشي الطلاب والموظفين اللي معاهم يعني لكنه يعني أطلق وهو يريد لا يريد المفهوم لا يريد المفهوم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق. يعني لو كان قريب عالم الإسلام وقال أعطي المسلمين وغيرهم يقول إنه لا زال مائلا لا زال قلبه يميل إلى أو لموافقة الواقع كأن القيد جاء لتقرير الواقع لا ليكون له مفهوم لا ليكون له مفهوم مخالف كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزلت في قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين فهذا لبيان الواقع والوا اليهود دون المؤمنين فلا تجوز موالاة اليهود دون المؤمنين ولا موالاة اليهود مع المؤمنين إنما ذكر دون المؤمنين من دون المؤمنين لبيان الواقع لأن الواقع كان كذلك لأن الآية نزلت في مثل هذا الواقع أو لجواب سؤال عن المذكور أو لجواب سؤال كما جاء في الحديث في حجة الوداع أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أشعر فذبحت قبل أن أرميه أو فحلقت قبل أن أرميه أو فرميت قبل أن أحلق فقال اذبح ولا حرج افعل ولا حرج لم أشعر هذا القيد لا مفهوم له ليس معناه أنه لو كان شاعرا لما جاز لكنه يجوز لمن يشعر ولمن لا يشعر طب لماذا هذا خرج مخرج الغالب ما هذا كان جوابا عن سؤال هذا خرج جوابا عن سؤال أو لبيان حكم حادثة تتعلق به أو لجهل بحكمه دون حكم المسكوت كان يكون جاهلا بحكم المنطوق دون حكم المسكوت فينص على المنطوق لا لأن المسكوت عنه مخالف لا بل لأن هذا هو الحكم الذي يحتاج بيانه الذي يحتاج إلى بيان الذي يحتاج إلى بيان أو عكسه أي أو لجهل بحكم المسكوت دون حكم المنطوق وذلك كما يعني مثال افتراضي كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفنان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة أو كان هو عالما بحكم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة وإنما لم يجعلوا جواب المسؤول والحادثة صارفين للعام للعلم عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلى مفهوم المخالفة حتى عزي إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام غير العلم ولا العام يا جماعة لم يجعله جواب المسؤول والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلى مفهوم المخالفة. هذا معنى هذا أن العلماء في باب العام قالوا إن العام إذا جاء جوابا عن سؤال يبقى على عموم. يعني لو سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء عن حادثة فأجاب بجواب عام يبقى العام ولا يخصصه السؤال. السؤال لا يخصصه. يعني قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والسؤال معاد في الجواب، ومعناه أنه إذا ركبتم البحر وكان معكم قليل من الماء فإذا توضأتم به عطشتم فتوضأوا بماء البحر. قالوا لا، السؤال وإن كان خاصا بحالة معينة لكن خرج الجواب مخرجا عاما يبقى على حتى يكون هو الطهور ما هو حل ميتته في حالة ركوب البحر وعدم الركوب، وفي حالة أنهم حملوا معهم قليلا من الماء أو حملوا معهم كثيرا من الماء، في حالة خوف العطش وفي حالة عدم خوف العطش. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيبقى العام على ايه؟ على عمومه ولا يخصصه السؤال. ومثل قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج او في العمره، قالوا بما نبدا في السعي بين الصفا والمروه؟ فقال ابداوا بما بدا الله به. فيبدأ بما بدأ الله به في السعي بين الصفا والمروة وفي غيره كالوضوء والتيمم عند من قال بالترتيب، عند من قال بالترتيب وقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا في المنطوق قالوا العبرة بخصوص السبب. فلو جاء سؤال مقيد بقيد فجاء عليه الجواب يبقى الجواب على نفس الايه؟ القيد، ولا يكون له ايه؟ ولا يكون له مفهوم. لماذا؟ ما الفارق؟ لماذا جعلتم ابقيتم العموم على عمومه هنا وجعلتم القيد هنا لا مفهوم له؟ وجعلتم القيد هنا لا مفهوم له، يعني كانكم عملتم بظاهر اللفظ في العموم ولم تعملوا به في الايه؟ في الـ في الـ في باب المفهوم، في باب المفهوم. فقلتم انه لا يدل على نفي الحكم عما عدا الايه؟ عما عدا المذكور. قال وانما لم يجعلوا جواب المسؤول والحادثه صارفين للعام عن عمومه، اللي هو العام الوارد على سبب او العام الوارد على جاء بناء على سؤال سائل جوابا عن سؤال سائل كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه اي بالنسبة الى مفهوم المخالفة، حتى عزي الى الشافعي والحنفية ان دلالة العام على كل فرد من افراده قطعية. يعني دلالة العام على افراده قيل انها قطعيه، لكن لم يقل احد ان دلاله مفهوم المخالفه إيه؟ قطعيه، بل هي دلاله مختلف إيه؟ مختلف فيه. قال لقوه اللفظ فيه في العام يعني بالنسبه الى مفهوم المخالفه، يعني قياسا بمفهوم المخالفه، قياسا مفهوم المخالفه مقارنة يعني بمفهوم المخالفة. طيب أكمل هذا. حتى عدي إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية، وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة، وهو أي المفهوم مفهوم المخالفة فائدة خفية فأخرى عنها عن الفوائد الظاهرة هي الجواب على السؤال فأخرى عنها. وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق الذي هناك في أن يكون قد خرج مخرج الغار كما سيأتي. والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة فينا كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي. سأتكلم عن هذا. تفضل يا أخي الشيخ. يا مولانا بس أنا عندي يعني أشكر علي أمر أريد أن أستوضحه من جمالكم جزاكم الله. تفضل تفضل. لما يقول لا مفهوم له قولانك مفهوم مخالفة، نحن نتكلم الآن عن نص قرآني أو نص من النبي صلى الله عليه وسلم، نص تشريعي. فهذا النص لا بد إلا وأن يفهم منه أمر. سميناه مخالفة، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، الأولى. نسميه ما شئنا، ولكن لا بد له من مفهوم. فأنا أشكر عليه لما يقول لا مفهوم له. هل هو يعني لا مفهوم له على الإطلاق، ولا هو يعني لا مفهوم مخالفة له؟ يعني هذا لا مفهوم، لا مخالفة ولا موافقة. كلمة المفهوم المفهوم هنا أخص من المفهوم الذي تقصده. تمام. المقصود المفهوم الذي تقصده معنى النظر. تمام. فكيف يتسلل ذلك؟ لا، هو هنا اصطلاح خاص. هو ليس المقصود بالمفهوم هنا معنى النظر. فمعنى النظر قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما عند الأصوليين، اسمه مفهوم. أيوة. اللي هو في مقابل المنطوق. فمثلا لا لا لا، ما لابد أن يكون له معنى طبعا. اللي هو مفهوم الذي تقول مفهوم. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. فمعنى المفهوم بالمعنى العام يشمل المنطوق والمفهوم الموافق والمخالف، لكن نحن نتكلم هنا في الأصول المفهوم الذي يقابل المنطوق. فمعنى في هذا الحديث منطوق ومفهوم مخالفة ومفهوم موافق. المنطوق أن الماء إذا بلغ قلتين فقط لا يحمل خلط، قلتين المنطوق والقلتين، إذا بلغ قلتين 500 رطل بغدادي لا يحمل خلط. طيب، وإذا كان أقل من قلتين يحمل الخبر، هذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة. لماذا؟ لأن المنطوق المسكوت عنه وهو أقل من قلتين لم يذكر في النص، خالف المنطوق في الحكم المنطوق، في الحكم نفي وإثبات. ومفهوم الموافقة ماذا؟ أنه إذا كان 3 قلال أو 10 قلال أو أكثر لا يحمل الخبث من باب إيه؟ أول. فمعنى هنا منطوق لا يقال عنه مفهوم، بالمعنى الأخص هنا لا يقال عنه مفهوم، إنما يقال معنا منطوق وهو النص على الكلتين، ومعنى مفهوم ما هو أقل من كلتين وما هو أعلى. فما هو أقل من كلتين مفهوم وخالف. فإذا كان الماء أقل من كلتين يحمل الخبث، وإذا كان أعلى من كلتين لا يحمل الخبث من باب إيه؟ من باب أول. فما الذي يحدد هذا؟ الذي يحدد هذا لأن ابن حزم كان يقول أنتم يا جمهور تعملون أهواءكم وتتكلمون في الدين بآرائكم وكأنكم تشرعون من دون الله. الله لم يذكر إلا القلتين، فلماذا تذكرون الأقل والأكثر؟ قلنا إنما يفهم ما عدا هذا بالقرائن والسياقات والعلل. فلا تقل لهم أف النص على التأفيف، أن التخفيف محرم منهي عنه، سبب الشك والضرب باب أولى، لأن لم يكن شكما ولا ضربا لعلة الإيذاء، فالإيذاء فكأنه قال لا تؤذي، لكن نص على التخفيف وأراد الإيذاء. هذا يكون لا، هذا يكون من باب إطلاق الخاص ولا العام، وبعض العلماء يقول من باب المفهوم، بعض العلماء يقول من باب المفهوم، الأكثر يقولون هذا من باب المفهوم المخالف ولا الموافق، الموافق الأولو، مفهوم الموافق الايه؟ الموافق الأولو الذي هو في أعلى الايه؟ في أعلى أنواع المفهوم الموافق. هذا ما قال فحينما نقول النص هنا لا مفهوم له، يعني يقتصر في الحكم على المذكور، وما عدا المذكور يلتمس حكمه من دليل الايه؟ فمثلا القول قالوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني لان كانت هذا لبيان الواقع، الواقع والحادثه ان بعض المنافقين كان لهم اماء، وكان هؤلاء المنافقون يكرهون فتياتهم على الفاحشه، وهم يكرهون هذا لان الفتيات مسلمات، فقال الله تعالى بيانا للواقع ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب اذا لم يردنا التحصن هل يكرهنا؟ نقول هذا القيد لا مفهوم له. لماذا؟ لانه اولا القيد هنا ذكر تقريرا للواقع، ولان اعمال المفهوم هنا لا يتصور، اعمال المفهوم لا يتصور، لانها اذا لم ترد التحصن فانها لا تحتاج الى اكراه. هل التي لا تريد التحصن بحاجه الى اكراه؟ ليس بحاجه الى اكراه، انما الذي بحاجه الى اكراه من تتعفف وتريد التحصن فيحتاج الى اكراه، يعني يحتاج المنافق ان يكرهها لتفعل، او الفاجر يحتاج ان يكرهها لتفعل، اما اذا لم تريد التحصن فلا يتصور الاكراه في هذه الايه؟ في هذه الحاله. ومثل قوله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. هل يجوز لنا ان نظلم انفسنا في غيرها؟ يريد تاكيد على حرمه هذه الاشهر الحرم، وان الظلم فيها بالقتال وبمخالفه الامر الالهي بشع ويعني زائد، فلا تظلموا فيهن انفسكم ولا يجوز الظلم لا فيهن ولا في غيرهن. طيب هنا يقول الشيخ وهي وهو فائدة خفية فأقر عنها وبذلك دفع توجيه الوجه السابق. والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج، من خارج من يعني يلتمس من خارج عن المخالفة، يعني مش من خارج بالمخالفة، يعني من خارج من دليل خارج عن الحكم بمفهوم الايه؟ المخالفة. فقد يكون الحكم في المسكوت عنه موافق لما حكم به الجمهور، لكن لدليل ايه؟ لدليل اخر، لدليل اخر كما ذكرنا فلا تظلموا فيهن انفسكم. طيب المسكوت عنه غير الاشهر الحرم لا نظلم فيهن انفسنا ايضا، لان الظلم ممنوع فيها وفي غيرها، الا ان الظلم فيها اشد ف تخصت بالنص. كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي، أو بالموافقة كما في آية الربيبة للمعنى، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض. يعني حتى لو قلنا حتى على القول، فهذا عند الجمهور، حتى على القول بأن القيد معتبر، وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، فالربيبة التي ليست في الحج لا، ما هو ليست محرمة على القول بأنه إيه؟ على القيد باعتبار على القول باعتبار القيد، لكن هو يقول اعتبر القيد هنا، وتقول إن الربيبة محرمة بالنص هنا، الربيبة التي في الحجر محرمة بالنص هنا، والربيبة التي ليست في الحجر محرمة بالمعنى، وهو أن الشرع إنما منع من الزواج بالربيبة لعدم وقوع التباغض بينها وبين أمها. نعم، والمرأة وعمتها، حتى توسع العلماء في ذلك، لم يتوسع، إنما قرروا القاعدة وقالوا كل امرأتين إذا فرضت إحداهما رجل والآخر امرأة فلم يجوز التزوج بينهما، لا يجوز الجمع بينهما في عصمة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ أرحاما، لأن في قطيعة للرحم. فأي بنتين لو فرضت إحداهما ذكر والأخرى أنثى فلم يجوز التزوج بينهما، لا يجوز الجمع بينهما في عصمة إيه؟ في عصمة واحدة. قال لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في مثل ذلك، سواء أكانت في حجر الزوج أم لا. وتقدم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لا. هذا في الموافقة، وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقوله ولا يمنع ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق، فإن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له فلا يعمه، أي المسكوت المشتمل على العلة المعروض للمذكور من صفة أو غيرها لوجود العارض، وإنما يلحق به قياسا، وقيل يعمه إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس. نقرأ المتن هنا، قال ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض، وقيل يعمه وهو صفة، يعني وهو أي مفهوم المخالفة، وهو يعني يقسم ويقول وهو صفة. هو يريد أن يقول في حكم مفهوم الموافقة إن مفهوم الموافقة الدلالة على المسكوت عنه من أي باب من أبواب الدلالة، يعني في قوله تعالى فلا تكن لهم أوفا، تحريم الضرب، تحريم الشتم بأي لون من ألوان الدلالة، مفهوم الموافقة. طيب مفهوم الموافقة الدلالة على التحريم من أي لون من ألوان الدلالات؟ قيل الدلالة لفظية علمت بالسياقات والقرائن، وقال هذا في أول صفحة في أعلى صفحة، علمت بالسياقات والقرائن. وقيل وهذا المذهب مال إليه إمام الحرمين ومال إليه أيضا الإمام الغزالي في سورة الأوضح، لأن الدلالة لفظية وليست قياسية، الدلالة لفظية، كأنه قال لا تؤذي فلا تكن لهم وأوفي أن لا تؤذي، من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، كتقول لا تنظر إلى ولده، يعني لا تؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء ولو كان الإيذاء بالنظر. وقيل الدلالة قياسية، كأنه قال قاس الضربة على التأفيف بجامع الإيذاء فيه، لأن كلمة أف ليس فيها تعرض، ليس فيها تعرض للضرب، كلمة أف كلمة في اللغة معناها التأفيف، كلمة في اللغة معناها قول أف عند التنزل، فما دخل الضرب هنا؟ ولذلك قالوا الدلالة قياسية، ومعظم الشافعية يذهبون إلى أن الدلالة قياسية. وقيل الدلالة دلالة مفهوم، الدلالة دلالة مفهوم موافق، وخلاف بين العلماء. وحتى في مفهوم المخالفة بعض العلماء يذهب إلى أن الدلالة قياسية من باب قياس العكس، من باب قياس، أو هي قريب من قياس العكس، وقياس العكس أن يعطى الفرع حكما مخالفا لحكم الأصلي لوجود نقيض العلة فيه، يعني العلة في الفرع مناقضة للعلة في الأصل، فيعطى الفرع نقيض حكم الأصل، كما في قوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ فقال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. وكذلك كما في قول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت قولا، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالبعض ينحى منحى إن الدلالة قياسية فيهما، ولكن في مفهوم موافقة من باب قياس القياس الأولوي أو المساوي، وفي مفهوم المخالفة من باب قياس العكس، بعض يذهب إلى هذا، والبعض يقول لا، هي دلالة مفهوم إبقاء على فائدة القيد، إبقاء على فائدة القيد، لأن القيد هذا العاقل لا يذكر قيدا عبثا، لا يذكر القيد عبثا، فذكر القيد دليل على أن غير المقيد بهذا القيد له حكم آخر. هذا الحكم الآخر في مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة قيل الضد وقيل النقيض، والنقيض يختلف عن الضد، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يختلفان، ولا يختلفان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، والضد الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. وعليه على هذا طبعا يذهب المعظم الى ان الى النقيض، الى ان الحكم في مفهوم المخالفة إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، نقيض حكم المنطوق. ومن هنا وقع الخلاف، والبعض يقول ضد حكم المنطوق، ومن هنا وقع الخلاف في قوله تعالى ولا تصل، في معنى قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، على المنافقين مش كده؟ طب وعليه؟ فتجوز الصلاة على المؤمنين ولا تجب؟ فقيل لأن هذا إذا أعطيت المنافقين تجب الصلاة على المؤمنين، وقيل يجوز الصلاة على المؤمنين ويجوز الصلاة على المؤمنين، يعني هي في حكم الايه؟ في حكم الجواز مش الوجوب. طيب هنا قال وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في السائمة زكاة، الغنم السائمة زكاة، في سائمة الغنم زكاة، في السائمة زكاة في الأصح. والمنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار، وفي الثالث معلوفة النعم، لأن قال في السائمة الزكاة سواء كانت غنما أو غيرها إيه؟ أو غير غنم. هو نشير إلى إلى إلى شيء ربما هو يشير إليه. قال وهو أي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم صفة، يعني محل الحكم قد يكون القيد المذكور صفة، أي مفهوم صفة، والمراد بها لفظ مقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعم فقط. يعني يريد أن يقول إن مفهوم الصفة هنا أوسع، الصفة هنا أوسع من الصفة عند النحويين، فالصفة عند الأصوليين هي قيد ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، وليست الصفة هو النعت النحوي، النعت الايه؟ النحوي، بل كل قيد ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، هذا القيد يسميه الأصوليون صفة، حتى ولو لم يكن نحوي. إذا الصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحويين، أوسع من النحو. بل وكذلك اللقب، في مفهوم اللقب سائر، فاللقب عند الأصوليين هو الاسم الجامد سواء كان لقبا أو غير إيه أو غير لقب عند النحويين، فهو أوسع من اللقب عند النحويين. وكذلك الاستثناء عند أكثر الأصوليين أوسع من الاستثناء عند النحويين، فالاستثناء إخراج بإلا أو غيره، حتى يمكن أن يخرج بلكن، تقول حضر القوم لكن لم يحضر فلان، فهذا استثناء، مع أن لكن حرف استدراك وليس استثناء عند النحويين. حتى قيل إن قولهم حضر زيد ولم يحضر عمرو، حضر القوم ولم يحضر عمرو استثناء، وعلم الاستثناء عند الأصوليين أوسع منه أيضا عند ومنه جاء كلامهم في تعليق الأمر على المشيئة، قالوا استثناء إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. قال كالغنم السائمة، يعني في قوله في الغنم السائمة زكاة وسائمة الغنم، لو قال في سائمة الغنم الزكاة أي الصفة كالسائمة في الأول من في الغنم السائمة زكاة، يعني من المثال الذي يقول في الغنم السائمة الزكاة، وبالتالي من المثال الذي يقول في سائمة الغنم زكاة. قدم من تأخير، وكل منهما يروى حديثا. وكالسائمة في، يعني في المثال من المثال الذي يقول في السائمة زكاة، في الأصح المعز في السائمة، وللجمهور في الأصح إيه؟ عندكم إيه؟ في الأصح إيه؟ المعزول. المعزول. لا بس إيه؟ في الأصح المعزول للجمهور. الواو هنا في أول السطر. ما شاء الله. لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف النقر. وقيل ليس من الصفة، وقيل إن في إن المثال أس في السائمة زكاة ليس من الصفة، ورجحه الأصل جمع الجوامع لاختلال الكلام بدونه، لأن الصفة ينبغي أن يختل الكلام بدونه، لأن الصفة أمر زائد كاللقب ودفع بما مر آنفا. يعني هذه مسألة في النقطة في السائمة زكاة فيها خلاف هل هي من اللقب أو من الصفة. والمنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين معلوفة الغنم. المنفي يعني الذي سيحكم فيه بمفهوم المخالفة، حينما يقول في الغنم السائمة زكاة، في سائمة الغنم الزكاة، المنفي أن المعلوفة لا زكاة المنفي أن المعلوفة لا زكاة فيه. قال والمنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين معلوفة الغنم على المختار فيهما، وهو ما رجحه الإمام الرازي وغيره. وفي المثال الثالث معلوفة النعم، لأنه قال في السائمة زكاة، فالسائمة سواء كانت غنما أو بقرا أو جاموسا أو إبلا، من أو قال من إبل وبقر وغنم. وقيل المنفي في الأولين معلوفة النعم. قيل هذا قول ضعيف، لأنه قال في الغنم السائمة، الغنم السائمة، وفي سائمة الغنم، ولم يرجح الأصل منهما شيئا، بل قال وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم، قولان. فالترجيح، ويريد أن يكون أن الترجيح من عنده، أنه زاد على الأصل الترجيح. فالترجيح في المنفي في الأولين مع ذكره في الثالث من زيادته، وقد بينت ما في الثالث وما ذكرته من الجمع بين الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه في منع الموانع بينهما. كان هو في كتاب منع الموانع فرق بينهما، والمصنف هنا قد جمع بينهما. كتاب منع الموانع كتاب ألفه الإمام ابن السبكي جوابا على أسئلة وردت عليه واعتراضات وردت عليه في جمع الجوامع، فرد عليها أجوبة وردته من حلب ووردته من بعض المناطق الأخرى، فأجاب عنها في كتاب منع الموانع عن جمع الجوامع، واختم مطبوع والكتاب مطبوع. قال من فرقه في منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص بأولهما، وبأن المنفي في الثاني سائمة غير الغنم لا غير السائمة، بناء على أن الصفة فيه لفظ الغنم، يعني جعل لفظ الغنم هو الصفة، على وزان مقل الغني ظلم. ففي حديث مقل الغني ظلم، حديث في البخاري مقل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني أن المدين الواجب الغني الذي يماطل في سداد الدين هذا ظلم، مقله ظلم يحل عرضه بأن تشكوه إلى القاضي وتقول فلان ظلمني، فلان أكل حقي، فلان يماطلني، هذا معنى يحل عرضه. وعقوبته بأن يعاقبه القاضي فيحبسه أو يجبره على سداد ما عليه من دين. وهو معنى الحديث لي الواجد ظلم، لي الواجد لي بمعنى مكر ظلم يحل عرضه وعقوبته. فالعلماء قالوا مكر الغني ظلم مثال من أمثلة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة مفهوم مخالفة طبعا، فالصفة بين الغني، فهو قال على وزن هذا نقول في الغنم السائمة يبقى الصفة في لفظ الغنم، صفة في لفظ، وتكون بقى البقر والإبل خارجة عن هذا. وبعضهم يذهب إلى أن الصفة هنا في الثوب، غنم الإيه؟ إذن الغنم المعلوفة إيه؟ لا زكاة ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة، يعني داخل في مفهوم الصفة مفهوم العلة. الصفة يرقيك يعني، لا يعني من الصفة العلة، يعني مفهوم العلة ومفهوم صفة، بل مفهوم العدد مفهوم صفة، مفهوم الحال مفهوم صفة، مفهوم الزمان مفهوم صفة، مفهوم المكان مفهوم. وأنتم عاكفون في المساجد، فدليل على الاعتكاف لا يكون في غير المسجد، فهذا من مفاهيم الصفة. حتى جعل العلماء أن مفاهيم المخالفة كلها معظمها من مفهوم الصفة داخل في مفهوم الصفة. قال ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة نحو أعطي السائل لحاجته، أي المحتاج دون غيره. والظرف أو قال هو من مفهوم الصفة، زمانا أو مكانا نحو سافر غدا، لا قبله ولا إيه يعني، فكأن الأمر بالسفر مقيد بالغد أي لا بغيره. واجلس أمام فلان أي لا بغيره من بقية جهاته. والحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي كلمة أي هذا تطبيق لمفهوم المخالفة، أي إيه؟ لا عاصيا، لا تحسن إليه عاصيا. والشرط نحو وإن كنا أولاك حمل فأنفقوا عليهن، أي فغيرهن لا يجب الإنفاق عليهن غير الحوامل. وكذا الغاية في الأصح نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه، استحل الأول من غير عقد، من غير لا بشرطه عقد جديد بأن يتقدم لها وأن تقبله وأن يكون هناك ولي ومهر وكذا. وقيل الغاية منطوق، يعني في قول من الأقوال يقول إن الذي تقولون عنه إنه مفهوم غاية هو من قبيل دلالة المنطوق وليس من قبيل دلالة المفهوم. ثم أتم الصيام إلى الليل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراه. قيل إن الغاية منطوق أي بالإشارة. طبعا دلالة الإشارة هي دلالة منطوق غير صريح. قيل دلالة منطوق، والعلماء الذين يقسمون المنطوق إلى منطوق صريح وغير صريح يجعلون الإشارة ودلالة اقتضاء ودلالة الإيماء من المنطوق غير الإيه؟ غير الصريح. دلالة الإشارة دلالة اللفظ على معنى لم يسق من أجله اللفظ، ولكن اللفظ دل عليه، ولكن اللفظ دل عليه. قال وإن أي بالإشارة لتبادره إلى الأذهان، وأجاب الأول بأنه لا يلزم من ذلك أن يكون منطوقا، وقيل الغاية منطوق أي بالإشارة لتبادره إلى الأذهان، وأجاب الأول أي القائل بأن الغاية مفهوم وليس منطوقا بأنه لا يلزم من ذلك، لا يلزم من وجود الإشارة يعني أن يكون منطوقا. وتقديم المعمول بقيد زدته بقولي غالبا، تقديم المعمول له مفهوم في الأصح نحو إياك نعبد أي لا غيره، وقيل لا يفيد الحصر وإنما أفاد في إياك نعبد للقرينة، يعني إنما أفاد أننا لا نعبد غيرك بالقرينة لا بالمفهوم، بالقرينة لا بالمفهوم، وهي العلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير ذلك غير الله. قال والعدد مفهوم العدد في الأصح نحو قدروهم 80 جلدة لا أكثر ولا أقل، وهذا ما نقله الشيخ أبو حامد من الشافعية وغيره عن الشافعي وإمام الحرمين عنهم وعن الجمهور. وقيل ليس منها، ليس مفهوم العدد من الصفة، وعزاه النووي إلى جماهير الأصوليين، لكن تعقبه ابن الرفعة وتعجب منه، مع أن ما نقله معارض بما مر عن الإمام. وبقيد ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح، قال ويفيد الحصر ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح لاشتمالها على نفي واستثناء تقديرا نحو إنما إلهكم الله أي لا غيره، والإله المعبود بحق، ونحو إنما زيد قائم أي لا قائم مثلا. وقيل ليست بالحصر، وهذا القيل قاله من النحويين أبو حيان، وقاله من الأصوليين الآمد، قال إنما لا تفيد الحصر وإنما تفيد التأكيد، بدليل أنها تأتي لغير الحصر كثيرا، إنما الأعمال بالنيات، وهناك أعمال تحصل بلا نية، يعني معنى إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال لا تحصل إلا مع نية، مع أننا ننام من غير نية ونؤدي الديون من غير لا يعني، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، أن أعمال تحدث من النية في الواقع، بل ويعتد به بدون النية شرعا، إنما تأتي النية فارقة بين العادات والعبادات وبين رتب العبادات بعضها مع بعض، فالأعمال المتعينة بذاتها لا تحتاج إلى نية، عند كثير من أهل العلم. وذكر الإمام ابن دقيق العيد في حديث إنما الأعمال بالنيات أن الحصر هنا أو أن الحصر يكون على قسمين: حصر حقيقي مثل إنما إلهكم الله يعني لا إله إلا الله، وحصر إضافي. وهذا إنما الأعمال بالنيات من الحصر الإضافي، يعني يكون في أشياء دون أشياء أو بالإضافة إلى شيء دون شيء. إنما الحياة الدنيا لعب ولا، هل الحياة الدنيا انحصرت في اللعب ولا؟ ليس فيها صلاة وصيام وعبادة وعمل وإنتاج وكذا، أي بالنسبة لمن؟ هذه الإضافة، الإضافة إلى من آخر. إنما أنت نذير بالإضافة إلى من يكذب بك، لكن الرسول بشير ونذير. طب إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، والرسول صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر، يعني بالنسبة للمكذبين. وهكذا يمكن يعني تفسير المواضع التي لا تفيد فيها إنما الحصر بأنه حصر إضافي بالإضافة إلى أو بالنسبة إلى أو باعتبار كذا، ويكون بذلك الحصر إما حقيقي أو إضافي يفيد الحصر، إما الحقيقي أو إضافي يكون هذا جمع بين القولين المثبت والنافي. واضح هذا صعب يعني. وقيل ليست للحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة، الكافة لإن عن العمل فلا نفي فيها. وقيل للحصر منطوقا أي بالإشارة، منطوقا عن طريق دلالة الإيه؟ الإشارة. أما أنما بالفتح نحو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا، لا في، أنا طبعا أنا ذكرت إنما الحياة الدنيا لعب ولا في موضع آخر إنما، لكن هنا اعلموا أنما، وفي موضع إنما الحياة الدنيا لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. نعم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد في الحديث. الآية نعم وانتم من واتقوتكم جهوركم ولا يسألكم أموالكم. نعم في الآخر الآية فليست الحصر بناء على بقاء أن فيها على مصدريتها مع كفها بما، والمعنى اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثروها على الآخرة الجميلة. فبقاء أن في الآية على المصدرية كافٍ، فبقاء أن في الآية على المصدرية كافٍ في حصول المقصود بها من تحقير الدنيا. وقيل للحصر كأصلها، كأصلها اللي هي إنما، كأصلها إنما بالكسر، والمراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات، أي لا الكرة، فإنها من أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. فقولي من زيادتي في الأصح راجع إلى المسائل الأربع، ونحن ضمير الفصل نحو فالله هو الولي، الله الولي ضمير الفصل هو بين المبتدأ والإيه؟ والخبر، فالله هو الولي. قال فبقاء أن في الآية على المصدرية كاف في حصول المقصود بها من تحقير الدنيا. وقيل للحصر كأصلها إنما بالكسر، والمراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات، أي لا القرى العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فإنها من أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. فقولي من زيادتي في الأصح راجع إلى المسائل الأربعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القراءتين.